اديك بتتسلى. انا يا اخويا كنت بروح البيض كلها اغسل الغسيل ده كله، ولما بقيت جوزي مش ممكن هون عليك. انا يا اخويا بس اني اخد الغسيل وانشره واكويه وارجع. يعني عايزه تشغليني غساله على اخر الزمن يا تفيده؟ الله، مفيش وقت يا حنفي، حرك نفسك يا اخويا. لحسن بقى انا اتفقت مع اللوكران ده تجيب غسيلها كله. ده انت وشك حلو قوي. الحقوني حنفي، حنفنا في حنوفة. يا مشاويش يخيبك يا واد، يعني مش لاقي اسم حلو تدلعني به الا الاسم ده؟ ادلعك علي النعمة الشاويش بتاع السجن الحمانك. يعني لو كنت مش كان زماني طالع تايب ومستقل سابقة لي علي النعمة كان 3 أشهر. طب احمد ربي اللي انقذتك انا من 3 أشهر سجن. لكن خدتيني تأبيدة يا تفيدة. الحقوني. وهكذا ينتهي برنامج اضحك تضحك لك. كتب لكم هذه الحلقة سمير عزيز. صور الشخصيات عبد الوهاب خليل، ناهد مظهر يونس، محا حنفي، سامي عبد الحليم، جمال زغلول، أحمد مختار. وقامت بدور تفيدة خيرية أحمد. هندسة صوتية سيد كامل. مخرج مساعد عايدة عبد الله. اضحك تضحك لك الدنيا. أحمد أبو زيد. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونستمر في الابتسام مع حلقة من البرنامج الكوميدي عجبي. تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، ومدتها 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. اللي يتجوزه خد ادي ال20 جنيه اهم يا صابر. جبتيهم منين؟ دبقتهم من المصروف. وده معقول؟ هو انا بديلك كام في الشهر عشان تقطع منهم المبلغ ده؟ مالكش دعوه انت، بس المهم انك تشتري البلطو وخلاص. لا، البيت اهم يا سامية، ومية المية ال20 جنيه دول هيكونوا على حساب مطالب الاولاد. البلطو اهم اهو من ناحية يدفيك بدل ما بتنزل كل يوم الصبح وانت بتقفقف من البرد. يمكن ده اللي جاب لي الروماتيزم. طبعا، ومن ناحية تانية البلطو هيخفي البدلة بتاعتك اللي اتنحل وبارها. مش عارف من ايه، مع انها لسه جديدة. جديدة؟ مش دي اللي انت جيت تخطبني بيها؟ يعني لسه ديك النهار. انت ناسي ان عندنا ولاد في الجامعة. بتجري ازاي؟ بس انا بستغرب، فيه بلطو 28 جنيه دلوقتي؟ 18 جنيه بس. ما هو ده مشروع كساء العاملين اللي عاملاه الدولة للتسهيل على محدود الدخل. تلاقيها اي ابو سام. ما تقوليش كده، دي كلها ملابس معجنه مخصوص. هي صحيح من اوروبا الشرقيه. من اي اوروبا؟ وخاص شرقيه ولا غربيه؟ تفوت على صدناوي تشتري البلطو قبل ما. حاضر. صابر الف عقله، اروح الوزاره الاول اوقع حضور قبل ما يشيلوا الدفاتر، وبعدين اخد اذن واخرج اشتري البلطو وارجع. وياريته ما عملها، لانه يدوب وقع في الدفتر وبيشرب القهوه دخل الاستاذ حرك زميلهم في الاداره. صباح الخير، كل واحد يطلع ب5 جنيه. يلا اوام اوام. ليه يا استاذ حرك؟ انتوا في نومه، دي شركه كلها قايمه على رجل. خير يا استاذ حرك؟ الاستاذ عزمي ماله؟ في واحد قريبه مات واسم عزمي بيه، نزل في النعي بتاعه في الاهرام، وكل اداره في كل شركه من شركات المؤسسه هتنزل بكره عزاء في الاهرام لعزمي بيه، واحنا طبعا مش اقل منهم.

وده طبعا صحيح، لأن البلد أيامها كانت في حالة تشبه الركود. الاستعمار وطد أقدامه في مصر مستعين بالأسرة المالكة وحواشيها، والناس ساكتة، مش سكوت الرضا، إنما سكوت اللي تعبان وبينتظر وبيفكر في أحسن طريقة يخرج بيها من الموقف ده. إنه في وسط الركود ده ظهرت أول شرارة في حياة مصر، شرارة كبرت بعد كده ولعبت دور من أكبر الأدوار الثورية في تاريخنا. طبعا أقصد الزعيم مصطفى كامل اللي قام يجند مشاعر المصريين ضد الاحتلال. كان هو نجم الحياة السياسية في السنة دي، وكان فيه نجمين تانيين تألقوا جدا في سماء مصر، ما كانش ليهم دعوة بسياسة، انهم كانوا مطربين ومطربين كبار. اقصد سي عبدو، عبد حمولي، وقال دول كانوا هزين الدنيا هز، على الاخص ألمز لان شهرتها كانت شهرة واسعة جدا في الفترة دي. وكان من اجمل اغانيها في الوقت ده اغنية اسمها في هوى الغيد لحنها سعدو. انا مش هنسى الغنوة دي ابدا، ومحدش ابدا من اللي سمعوها هينساها. قالت بتقلبنا كلهم بعد كده مين دي اللي بتقلد ألمص. بقى ليه انا كلمتكم عن ألمز؟ تعرفوا مين اللي غنت الاغنية الجميلة دي دلوقتي؟ السيدة فايدة كامل. انما احنا سرحنا سرحة كبيرة في الفن، مع اني كنت بكلمكم عن السياسة. بقى في السنة دي سنة 1900، وبالتحديد في 2 يناير،

كما هي العادة. خلي سيفه عليه، فنحن لا نخاف السيوف. السلام عليك أيها السلطان ورحمة الله. السلام أيها الرسول، إنني أراك تحسن العربية. قد درستها يا مولاي حق دراستها، فوجدتها من أتم لغات الدنيا وأكملها إتقانا في أنواع البلاغات، ولو لم يكن فيها إلا قرآنكم الشريف لكفاها فخرا في الفصاحة على كل اللغات. يسرني أن أرى فيكم ذلك معاشر الإفرنج، فإنكم تعرفون الصواب. والآن فماذا تريد؟ إن مولاي قلب الأسد مريض بالحمى. لقد عرفت الآن سبب الهدنة. وقد أرسلتني امرأته الملكة وأخته الأميرة جوليا أستأذنك بالسماح لها بزيارة دير هنا وراء معسكركم، فسلاني الله فيه شفاء المريض. لقد أذنت لهما. اذهب يا بكر مع الرسول إلى حيث تريدان، وإذا مسهما سوء فأنت مسؤول عنه، فإنه الضيف يجب أن يكرم. وفي نفس سنة 1900 كان صوت عبد مولي بيجلجل في كل مكان أغاني السادي أغنية جددي يا نفس حظك. عبدو الحمولي بواحد بيخبط على الباب. مين اللي بيخبط؟ انا مندوب من جناب الخديوي. اتفضل، اهلا وسهلا، اي خدمة ممكن نعملها؟ اسمع يا عبدو، انا جاي لك في طلب عزيز قوي وعاوزك ما تكسفني. اتفضل اتكلم. انت طبعا اتجوزت الست ألمة. طبعا. طب تسمح تخليها تيجي عند الخديوي عشان خديوي عنده مزاج انه يسمعها. لكن ألمز اعتزلت دلوقتي الغنى وهي مش هتغني ابدا. لكن ده امر عالي يا سعبد ولازم تطيعه. اظن الخديوي له السلطه على كل شيء الا انه يتصرف في حرمتي. انا بقول لك الكلام ده لازم تسمعه. انا ما اقدرش اودي ألمز في القصر، القصر ده مكان ما يصحش ابدا ألمز تخشه. قصدك ايه من الكلام ده؟ قصدي اقوله لو استدعى الكلام ده شان ايه، ان القصر كان موبوء كله فساد وخلاعه ومجون. ارجوك ما تطولش لسانك احسن اقطعه بالسيف. ارجوك تسيبني بقى وتخرج من بيتي احسن، انا ما طيقش اكتر من كده. الله سيبوني يا زلمه، يا زلمه سيبوني يا زلمه. ظل عبد الحمولي يقاسي من ظلم الخديوي على أثر هذه الحادثة حتى توفي في منتصف السنة التالية، يعني عام 1901، بعدما أصابوا الصرع من هذه الحادثة وكان بيسقط على الأرض مغمى عليه. لا فكرة، صدر في عام 1900 أول قانون لتنظيم مرور الترماي في شوارع القاهرة. المادة الأولى: لا يصعد الراكب إلى العربة أو ينزل منها إلا من الجانب الأيمن للخط. ثانيا: لا يصعد الراكب العربة في المحطات التي تقررها المصلحة